الربية في سلم الاقتراب من الرب سبحانه وتعالى في تلقي الدروس عما يتعلق بتزكية النفوس من داخل وموطن الأزهر الشريف. فنتابع ما كان من كلام وقد سبق في الدرس الماضي ذكر الإمام لأربعة طرق لمعرفة عيوب النفس، ذكرنا منها طريقين: طريق وجود الشيخ البصير الصادق المخلص الذي فرغ من تهذيب نفسه وقام في عبودية لله بخدمة تهذيب الغير، والثاني وجود الصديق الناصح المخلص. وكذا كانوا يقولون إن استفادة العابد من العدو من عدوه المشاحن أكثر من استفادته من صديقه المداهن، من الصديق المداهن. صديق المداهن يحسن له فعله على ما فيه ويداهنه في أموره، فلا يكون صادق معه. ولهذا رأينا الصحابة كيف أخذ بعضهم من بعض الاستفادة في التنقي عن العيوب. وكان يقول لسيدنا عمر بن الخطاب، يقول لسيدنا حذيفة بن اليمان: أنت أمين سبي رسول الله على علم النفاق، هل ترى فيه وصفا من أوصاف المنافقين؟ وكان يكرر عليه حتى يقول له: لا يا أمير المؤمنين، ولو أزكي بعدك الله أحد، ما تفتح علي هذا الباب. كل واحد يقول: أنا منهم أنا منهم. هذا سر خص الله به هذا الإنسان على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن كثيرا من الأمور الدقيقة والتي تعتبر عن بعض الناس غيب يطلع الله على بعض خلقه منها ما يشاء ومنها ما علم. نعلم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وعليه اعتقاد الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان في مسألة الغيب، أن الغيب المطلق والإحاطة به من كل جانب هذا هو الوصف الله المختص به. وأما أن يطلع الله سواء من الملائكة من الرسل من غيرهم أحدا من الغيب على أحدا من العباد على ما شاء من الغيب، لا معنى لإنكار هذا، والنصوص جاءت به. فالله يطلع من شاء من عباده على ما شاء من غيبه، لكن الإحاطة بعلم الغيب كل يوم من كل وجه هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وحده. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا، ومن الغيب ما أبرزه لنا أجمعين وأمرنا نعلمه ونؤمن به. يؤمنون بالغيب، نؤمن بغيب لا نعلمه، كيف لا نعلمه؟ نحن نعلم صراطا غيبا أو حاضرا، الله أمر غيبا. صراط وميزان وحوض وجنة ونار وعذاب قبر ونعيم قبر، هذه كلها غيوب، لكن الله أخبرنا بها وكشفها لنا سبحانه وتعالى وأمرنا بالإيمان بها. من جملة ذلك ما اشتهر بين الصحابة: سيدنا حذيفة يعلم المنافقين، هذا غيب، لكن رسول الله أنبأه عن علامات وصفات أهل بدر وكان حاذقا فيه، إلى حد أن بعض كبار الصحابة إذا مات من يشكون في صدق في الإيمان ينظرون: حضر حذيفة الجنازة؟ فلا، إن حضر حذيفة اطمأن، وإلا بعد كما بعد رضي الله تعالى عنه. هذا سيدنا حذيفة بن اليمان أمين سر صلى الله عليه وسلم في علم المنافقين. سيدنا عمر يقول: هل ترى فيه شيء من صفات المنافقين؟ وقال: كل من كان أوفر عقلا كان أقل إعجابا وأعظم اتهاما لنفسه. وهذا الصديق أيضا يقول عز في هذا الزمان: فإما صديق يزيد في ذكر المعايب حسدا، وإما ساكت عن المعايب مداهنة. وكلا الصديقين غير نافع بالطريق، هذا ما ينفعك بالطريق، هذا يلبس عليك وهذا يشير صدرك ويغريك بالمعاداة ويمسب إليك ما ليس فيك. فالله يجعل لنا أصدقاء صالحين ويجعلنا متآخين بالله تعالى. سيدنا داود الطائي قالوا: لماذا لا تختلط بالناس كثير؟ قال: ما أصنع بقوم يخفون عني عيوبي؟ قال: فانظر كيف صارت شهوة أهل الدين أن يتعرفوا على عيوبي، يشتهون ذلك ويحبون ذلك. هذا قمة في التربية أيها الأحباب، قمة في التربية أيها الإخوان، يجب أن نفاخر بها وأن نعلمها الأمم التي أخذها غباء الاغترار بخدمة النفوس الأمارة وشهواتها حتى صارت كأنها معبودهم، فما عرفوا معنى الإنسانية ولا كيف يقوم الإنسان على ما يصلحه في الدنيا قبل الآخرة. ومن أين أن يعرفوا هذا بعقول مجردة اندفعت عن وحي السماء؟ لو كانت العقول تغني بدون وحي لما كان الله أنزل وحي، هو خلق العقول وهو أنزل الوحي، فلولا حاجة العقول إلى هذا الوحي لاكتفى بما خلق من العقول جل جلاله وتعالى في علاه. لكن يسحب على المسلمين كثير من الأفكار الغريبة التي اكتفى فيها أهل العقول بعقولهم عن نور الله، فما نشبههم إلا بمن اكتفى ببصره عن نور السراج. عنده بصر حاد طيب، لكن سراج ما والله ما ينفع البصر عنه. مهما كان البصر قوي سراج ما غير موجود لابد من نور من الخارج حتى ترى به. كذلك العقول نورها قرآن الله، نورها وحي الله وبلاغ رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا إذا تعطلت وظيفة العقل صار صاحبها كأنه لا يعقل، كما أن البصير القوي البصر وسط الظلمة كأنه لا يبصر، كأنه لا يبصر، يعد أنه لا يبصر. ولهذا قال لا يعقلون، ولهذا يقولون في الآخرة لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول لكن رجع الأمر عندنا، يقول سيدنا الغزالي في أمثاله، لأن أفقد الخلق إلينا من ينصحنا من يعرفنا بعيوبنا، كان سلفنا يفرحون بمن يعرفهم بعيوبهم. قال والأخلاق السيئة حيات وعقارب للدار، وأنت لو واحد يوم من الأيام نبهك على عقرب قرب منك أو قد بعلق بثوبك قال لك بعيد بعيد هذا العقرب جزاك الله خير، تفرح منه وتقول سلمتنا من لسعة العقرب. ولو كان أنت نايم والحية جات جنبك وجاء هذا كبكم بسرعة الحية الله يحفظك أن أنقذتنا وأنقذت حياتي. يا تمام، من شان ألم اللسعة هذه، واللسعة هذه بدون ساعتين ثلاث ساعات يوم هذا، لكن هات في لسعة الكبر لسعة العجوب لسعة الغرور دي واحد ينبهك عليها تقول إيش لك فيه، هذيك لسعة أخطر مفروض تفرح منه أكثر من الذي نبهك من العقرب والحية، لأن هذا ألمها محصور وفي الدنيا منتهي، لكن ذاك ألم ربما يستمر سنين وربما يتصل بالدوام والعياذ بالله تبارك وتعالى. فقال وهذا يكاد يعرب عن ضعف الإيمان، نكره من ينبهنا على عيوبنا. قال وإذا نصحنا نقول وأنت أيضا في كذا وكذا، فتشغلنا معاداته عن الاستفادة من نصحه، ما عاد نستفيد من النصح ونشتغل بمعادات من ينصحنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا بد نراقب أنفسنا في هذه المسألة. قال والطريق الثالث يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه كما، فلأن عين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدل مساوية. وقد رأينا الأكابر والصالحين ينقلوا لهم كلام عن حد من يحسدهم ومن يعاديهم فيستفيدون منه، ويرون إن كان فيهم شيء مما ذكر فيتنبهون له بدقة وهم في نزاهة كبيرة. ولكن هكذا شان الأكابر، كلما كمل العقل احتاج إلى التنبه أكثر وفرح بمن ينبهه، وكلما ضعف عقل الإنسان عجب بنفسه ورفض نصيحة من ينصحه وردها. ولقد قال سيدنا عمر بن الخطاب حينما استشهدت له امرأة بآية من كتاب الله تفيد خطأ قرار كرره، فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر، رجعنا عن القرار خلاص ألغينا القرار، أصابت امرأة وأخطأ عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقبل الحق ممن جاء به. وهكذا كانت الثقافة. قال يستفيد معرفة نفسه من ألسنة أعدائه، ولكن الطبع مجبول على تكذيب العدو، وإذا قال شيء يقول هذا لا حسود، ولكن العاقل البصير فحتى وإن كان عدو إيش قال؟ قال أنا تفقد نفسي وما في شيء صلح نفسي تمام، فيستفيد حتى من قول عدو. بل اعلم أن الصادق مع الله تفيده الكائنات بما فيها، لأنه صدق مع المكون فسخر له الكون، صدق مع المكون فسخر له الكون وينطبق عليه قوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. اذا نظر اليها زاد ايمان، واذا راى حركتها زاد فكره واحسان، واذا تعامل معها زاد ادب وربي. فالكائنات كلها تفيد، والكائنات كلها تزيد من الخير، وحتى من يريد يعاديه يكتسب بسبب درجات وخيرات فيستفيد حتى من قول عدوه، فيصير كل شيء في مصلحته. والسر انه هو ارتقى فصار في قربي ومعيتي ومحبه المكون جل جلاله. والملك اذا احبك سخر لك المملكه جل جلاله وتعالى في علاه. قال هذا واحد. الطريق الرابع، الطريق الرابع قال تامل ما تثقله نفسك تنكره من اخلاق الناس فيك مثله او اشد منه، لا تغفل فاستفيد، استفيد كل ما استثقلته من الغير. روح حاسب نفسك، احصل انت في عندك مثله او اشد منه او لا، فتحصل الكثير مما تنكره على الغير لا تنكره على نفسك، وعندك فيه منه ما شيء كثير. وقد قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان احدكم يرى قباء في عين أخيه، يعني تربة بالخير شيء يسير في عين أخيه، ولا يرى الجذع في عينه. الجذع للنخل كبير في رواية جذل، يعني عرق الشجرة الكبير في عينه ما يشوف، وقباء صغيرة في عينه يقول هذا في عينه قباء. قال أنت ليه ما رأيت الجذع الكبير في عينك؟ فهكذا شأن النفوس. قال فكل ما رأى مذموما قال بنفسه بتركه. وذكر لنا قول سيدنا عيسى لما قال من أدبك؟ قال رأيت جهل الجاهل شينا فاجتنبته. وهكذا بل هذه حيل من فقد الشيخ العارف الدقيق. أما من أكرم بشيخ من هؤلاء الشيوخ الصالحين الأتقياء فهو خير دواء وأحسن دواء، وما يكون الباقي إلا مهتممات ومقويات، لكن هذا هو الأساس. وفقنا الله وأخذ بأيدينا.